الوجه الثاني يبدأ حالا. كيف تتصرف مدرسة تعتذر طالباتها عن قراءة القرآن في حصتها لوجود مانع شرعي؟ وكيف يتصرف مدرس دأب بعض طلابه على الاعتذار بمثل ذلك تهرما من حفظ ما هو مطلوب منه؟ ورد إلينا هذا السؤال وكان ردنا عليه متضمنا الفقرة الآتية. هناك ثلاث قضايا ينبغي ألا نخلط بينها: مس المصحف وحمله وقراءة القرآن. وقد اتفق الأئمة على حرمة مس المصحف وحمله على كل من هو جنب، ولم يخالف ذلك أحد من الصحابة. وجوز داود وابن حزم للجنب مس المصحف وحمله ولم يريا بهما بأسا، واستدل بما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل كتابا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، إلى أن قال: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال ابن حزم: فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث كتابا وفيه هذه الآية إلى النصارى، وقد أيقن أنهم يمسون هذا الكتاب. وأجاب الجمهور بأن هذه رسالة، ولا مانع من مس ما اشتملت عليه من آيات القرآن كالرسائل وكتب التفسير والفقه وغيرها. وأقول إن كتاب الدين المقرر على الطلبة والطالبات من هذا القبيل جائز حمله ومتابعة الدرس خلال حصص الدين، أما قراءة القرآن فيحرم على الجنب أن يقرأ شيئا من القرآن عند الجمهور، لكن ذهب البخاري والطبراني وداود وابن حزم إلى جواز القراءة للجنب. قال البخاري: قال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الحائض الآية، ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال الحافظ تعليقا على هذا: لم يصح عند المصنف، يعني البخاري، شيء من الأحاديث الواردة في ذلك، أي في منع الجنب والحائض من القراءة، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره، لكن أكثرها قابل للتأويل. وعلى ذلك فليس هناك ما يمنع الطلبة والطالبات ما داموا قد حضروا يومهم الدراسي أن يشتركوا في حصة الدين، وأن يتيحوا للمدرسين والمدرسات التعرف على مدى حفظهم وإتقانهم وفهمهم ليتمكنوا من تقييمهم. وطبعا من حق القرآن عليهم أن يصونوه، لكنهم في موقف تعليمي، والواجبات أكثر من الأوقات، وما فات لن يعود. وفي ذلك إغلاق لباب التهرب من أداء الواجبات أو انتحال الأعذار. أسكن بجوار أحد الملاجئ، وتراودني نفسي أن أتبنى أحد الأطفال، علما بأني قادر وليس لي أولاد، فهل هناك مانع شرعي؟ رأي الدين أن التبني، وهو حصول الأسرة على طفل من الملجأ أو غيره مجهول النسب، ليعيش بين الأسرة ويقوم الزوجان بتربيته حرام. وقد أغلق الإسلام باب التبني بعد أن كان موجودا في الجاهلية، ونزلت الآية: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وكلنا يعلم ما يسببه مثل هذا الغريب عند اختلاطه بالأسرة ذكرا كان أو أنثى، فكيف تكون علاقته بالزوجة وهو أجنبي عنها وليست أما له؟ وكيف تكون علاقة الأنثى بالزوج وهو ليس أبا لها فهو أجنبي عنها وتحل له؟ كم كان الإسلام حكيما حين أغلق هذا الباب بما وراءه من مشاكل تحطم الأسر وتزلزل كيانها. إذن أغلقوا هذا الباب في وجه التبني حفاظا على الكرامة والطهارة والعفة، وأتمروا بأمر الله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. سورة الأحزاب الآية 5. ويمكن مساعدة مثل هؤلاء وتوفير حياة كريمة لهم في ملاجئهم وتعليمهم ما يتيح لهم حياة كريمة شريفة. والدين يحث على هذا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. سورة الزلزلة الآية السابعة. عملي يعرضني لرؤية ما حرم الله من عورات النساء، فهل أترك عملي وربما لا أجد سواه؟ قال لي: عملي يحتم علي دخول البيوت بدون سابق موعد، فأنا أعمل كشافا للنور، ولا تجد بعض ربات البيوت حرجا من الفتح لي بملابس النوم أو البيت، وخصوصا بعدما يتكرر دخولي عليهن، فأرى منهن ما حرم الله دون قصد مني، وقد أكون صائما رمضان، فهل هذا يفطر صومي؟ وماذا يعمل الكثيرون غيري ممن يتعاملون مع المنازل من بائع الخبز واللبن والصحف وجامع القمامة، وقد ارتبطوا بأعمالهم وهي مصادر رزقهم، ويريدون أولا وأخيرا أن يحافظوا على دينهم واكتساب رضا ربهم ونبيهم. قلت له: أوصيك أنت وربة البيت بالتقوى، فالتقوى وقاية وحماية لك ولها، فعليك أن تستأذن وأن تغض البصر، وعليها أولا أن تستر جسمها كلما أمكن من أولئك المترددين على المنازل، وقاية لها منهم لكي لا يطمع فيها من في قلبه مرض منهم وما أكثرهم. وقد رأينا كثيرا من حوادث القتل والاغتصاب والتعدي تنشأ عن التساهل في لقاء هؤلاء وأولئك بملابس شبه عارية. واللين بالقول حتى يخضع من في قلبه مرض، فعليها أن تغلق باب الشر والفتنة، وهذا هو المطلوب منها، وتلك تعليمات الشارع الحكيم العليم بما شرع. أما أنت وأمثالك فاتق الله، فإن الحكمة من الصوم تحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. البقرة الآية 83 بعد 100. إن صومك يجعلك عندما ترى الفتنة والإغراء والشر تقول: اللهم إني صائم. لقد أصبح وقاية لك يقيك ويحميك ويحفظك من الوقوع فيما يغضب الله، فالصائم من شأنه أن يغض بصره ويكف لسانه، ويصبح الصوم مدرسة يتخرج فيها الصائم وقد حصل على التقوى طوال العام ومن رمضان إلى رمضان. وما دمت أيها الأخ لديك هذه الوقاية والحصانة حين تدخل البيوت مراعيا آداب الإسلام في دخولها من الاستئذان والسلام وغض البصر والانشغال بما جئت من أجله، فلا شيء عليك. إن الله يراك ويعلم مسبقا نواياك، فاستفت قلبك، وهم إذا عرفوا فيك الصلاح والتقوى والاستقامة عملوا لدخولك حسابا. إن النظرات المتتابعة المتلاحقة والبحث عن أي مناسبة لإدارة حوار مع ربة البيت من أجل مزيد من المتعة والتلكؤ في إنجاز مهمتك دون الانصراف لحال سبيلك هو الذي ليس من حقك، فاستفت قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك. أقول لك أخيرا: غض بصرك واتق الله، فالبيوت أمانة وعلى المسلم أن يصون الأمانة. وأقول لها: اتق الله في نفسك وزوجك وأولادك ودينك، وأغلقي أبواب الشر جميعا من حولك، واذكري دائما قول الله لموسى وأخيه هارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. سورة طه الآية 46. وأخيرا: تذكري أن كل هذه التشريعات من الاستئذان وغض البصر وعدم اللين بالقول ما هي إلا إجراء وقائي لك، والله خير الحافظين. قال لي: كيف يتم عقد الزواج بالنسبة للأخرس الذي لا يقرأ ولا يكتب، وكيف يقع طلاقه؟ قلت له: قال الفقهاء: يصح زواج الأخرس بإشارته إن فهمت كما يصح بيعه، لأن الإشارة معنى مفهم، وإن لم تفهم إشارته لم يصح منه، لأن العقد بين شخصين ولا بد من فهم كل واحد منهما ما يصدر من صاحبه. ولقد جاء بلائحة المحاكم الشرعية إقرار الأخرس يكون بإشارته المعهودة، ولا يعتبر إقراره إذا كان يمكنه الإقرار بالكتابة. قال سائلي: وكيف يكون التصرف عند إشارته بالطلاق؟ قلت: الإشارة بالنسبة للأخرس كما سبق أداة التفهيم، وإذا تقوم مقام اللفظ في إيقاع الطلاق إذا أشار إشارة تدل على قصده في إنهاء العلاقة الزوجية. واشترط بعض الفقهاء ألا يكون عارفا الكتابة ولا قادرا عليها، فإن كان عارفا بالكتابة وقادرا عليها فلا تكفي الإشارة، لأن الكتابة أدل على المقصود فلا يعدل عنها إلى الإشارة إلا لضرورة العجز عنها. أي فرق بين الزواجين؟ سألني طالب شرقي جاء يطلب العلم في مصر، وقضت ظروفه أن يتزوج عرفيا ممن نزل عندهم رغبة في عدم الوقوع في المعصية وضمانا لقضاء مصالحه التي تعينه على التفرغ للمهمة التي جاء من أجلها، ولكنه يخاف أسرته، فهل عليه من إثم؟ وهل يترتب على الزواج العرفي حقوق شرعية؟ قلت: وبالله التوفيق، لا فرق بين الزواج العرفي والرسمي من حيث الحقوق والواجبات والإجراءات، إلا أن العرفي غير معلن إلا للشهود، أما الرسمي فمعلن على الملأ وموثق رسميا حضره مأذون الشرع الشريف، ولم يكن في العصور الأولى مأذون، ولكن كان الشهود والصداق والإعلان إلى جانب الاختيار القائم على الدين ورعاية الكفاءة. فلما فسدت الذمم بمرور الزمن لزم توثيق العقد حتى لا تضيع حقوق الزوجات والأبناء بإنكار الأب. ونظرا لما يحدث اليوم من قضايا وخلافات على مستوى الزيجات الرسميات، كان الزواج العرفي مدعاة إلى إضاعة هذه الحقوق المترتبة عليه، وبخاصة بعد أن أصبح يدور في أضيق الحدود ودون إعلان. وعلى الذي يرغب في مثل هذا الزواج أن يتقي الله، فإن الكثيرين يتخذون منه وسيلة لقضاء شهوتهم مع الهروب مما يترتب عليه بينه وبين الله. وعلى الرجل السوي أن يحسن التصرف ولا يخشى إلا الله الذي أعطاه الحق في مثنى وثلاث ورباع، أليس هذا شرع الله؟ وأنا لا أستريح لمثل هذا الزواج لما يأتي. أولا، ضياع حقوق كثير من الزوجات والأولاد. ثانيا، ذلك الظل الكئيب الذي يخلعه على الزوجين أمام المخالطين والمعايشين وكأنهما يعيشان في الحرام أو يتخذ منها رفيقة له. ثالثا، ما يصاحبه من نية التخلص منه عند اللزوم وفي الوقت المناسب، وهذه النية تفسده لأنها تجعله مؤقتا والزواج المؤقت فاسد. ونعود فنقول: ليس بين الزواجين العرفي والرسمي فرق من حيث ما يترتب عليهما من نفقة والتزام بمقتضيات الزواج، وعند الانفصال يوجب كل منهما العدة والنفقة حسب القواعد المتبعة. ولا شيء على الطالب فيما أجراه، لكني أنصحه أن يتقي الله في مستقبل الزوجة والأولاد، وأن لا يكون هذا الزواج سلما يوصله إلى هدفه ثم ينساه. أنا رجل كثير الأسفار وأريد أن أحافظ على ديني، فهل يحل لي أن أعقد على امرأة إلى أجل مسمى لأكف نفسي عن الحرام؟ مثل هذا الزواج يسمى نكاح المتعة، ويسمى الزواج المؤقت والزواج المنقطع، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو أسبوعا أو شهرا، فالتوقيت مشترط فيه، وهو زواج متفق على تحريمه بين أئمة المذاهب، وهو باطل لا تتعلق به أحكام الزواج، وهو لا يكفك عن الحرام بل يوقعك فيه إن فعلت، والله يعصمك إن صحت النوايا. النكاح بنية الطلاق. وهناك من لا يشترطون التوقيت ولكن في نيتهم الطلاق ولم يصرحوا به، وعند انقضاء حاجتهم أو التأهب للرحيل يوقعون الطلاق، والفقهاء يصححون مثل هذا العقد، وخالفهم الأوزاعي فاعتبره زواج متعة. ومن رأي الشيخ رشيد رضا في المنار أن تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق، فإن كتمانه الطلاق يعد خداعا وغشا وهو أجدر بالبطلان. هل أكون آثمة لو طلبت التفريق عند غيبة زوجي عني؟ قالت: غاب زوجي عني في بدء حياتنا الزوجية وأصبحت أعاني من ذلك البعد وتلك الغيبة، وعلى الرغم من قيامه بواجب الإنفاق علي مما يجعلني لا أحتاج إلى غيره، لكني أصبحت أخشى على نفسي الفتنة، وخاصة بعد أن أخبرني أنه لا يدري متى يعود، فماذا أفعل وقد نفد صبري وهل أطلب منه التفريق؟ قلنا لها: لقد ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه ليس لك ذلك لعدم وجود ما يستوجب التفريق في نظرهم، وذهب مالك وأحمد إلى أنه من حقك أن تطلب التفريق بينكما إذا طالت الغيبة وتضررت بها بأن خشيت على نفسك ارتكاب الفاحشة، ولو كان الزوج يقوم بواجبه في الإنفاق عليك بأن ترك لك مالا قبل سفره يفي بحاجتك أو يبعث إليك بين آونة وأخرى بما يغنيك عن الغير. وقد علل مالك وأحمد حكمهما بأن بعد الزوج عن الزوجة مدة طويلة ومحافظتها على العفة والشرف كما ينبغي مما قد يتعذر على بعض النسوة وطبيعتهن البشرية، ولكن ما مدى تلك الغيبة؟ لقد اختلف الفقهاء في حد الغيبة الطويلة، فرأى مالك أنها سنة، ورأى أحمد أنها 6 أشهر، وقد أخذ القانون رقم 25 لسنة 1929 بالتفريق للغيبة وخوف الفتنة، ونص على أنه إذا غاب الزوج سنة فأكثر، والمراد بها السنة الشمسية بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب التفريق إذا تضررت من بعد زوجها عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. وبعض المذاهب تجيز التفريق بينهما ولو كان للزوج عذر مقبول، لأن المدار عندهم على خوف الفتنة ولو كانت غيبته لعذر مقبول. ماذا يفعل من أخبر بأنه رضع من أم زوجته؟ قال في رسالته: توفيت أمي وأنا صغير، وكانت تبادلني المراضع شفقة علي ورحمة بي، وها أنا كبرت وتزوجت بعد أن استخرت الله وتحريت زوجة تحل لي وأصبح لي منها ولد، وأمس جاءني من يخبرني وكان مسافرا بأنني رضعت من أم زوجتي، فماذا أعمل وأنا أعيش حياة موفقة؟ نقول: وبالله التوفيق، إن الرضاع المحرم في مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رضي الله عنهما هو ما بلغ 5 رضاعات متفرقات متيقنات في زمن الرضاع، أي في حدود الحولين، أي السنتين الأوليين من حياة الرضيع، ولو لم تكن الرضاعات مشبعات. والرضاع إنما يثبت بأحد أمور 3: أولا الإقرار من الزوجين أو من أحدهما ولكل حكمه، ثانيا البينة وهي شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين، ثالثا الإخبار، والإخبار غير الإقرار وهو أن يخبر بالرضاع أقل من نصاب الشهادة رجل فقط أو امرأتان فقط. وفي سؤالك تقول: جاء من يخبرني وكان مسافرا، ومعنى هذا أنه ليس هناك إقرار ولا بينة، بل هناك إخبار من رجل أو امرأة، والحكم في ذلك إن صدقت أنت وزوجتك من أخبركما وكان عدد الرضاعات 5 متفرقات وجب عليكما حينئذ أن تتفرقا لظهور فساد الزواج بينكما، وما دامت الفرقة بعد الدخول وجب أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل، ولا يجب للزوجة نفقة ولا مسكن، وإن كذبتما من أخبركما وأقررتما على ذلك بقي الزواج على حاله مستمرا، وإن صدقت أنت وكذبت امرأتك وجب التفريق ولها المسمى جميعه حيث قد دخلت بها، أما إذا صدقت المرأة وكذبت أنت فالزوجية باقية على حالها، والله تعالى أعلم بالصواب. وقد بعث إلينا يقول: أخرجوني من حيرتي حلفت ألا أزور أهلي إرضاء لزوجتي، وعشت أعاني نفسيا من مقاطعتهم، فهل أحنث في يميني إرضاء لهم علما بأني فقير ولا أستطيع الصوم؟ وقلنا له في ردنا عليه: الأصل الوفاء باليمين، لكن يجوز للحالف العدول عن الوفاء إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة. يقول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، سورة البقرة الآية 24 بعد 200. أي لا تجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من البر والتقوى والإصلاح، وقد منعك هذا اليمين عن بر أهلك وذوي قرابتك. ويقول عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، سورة التحريم الآية 2، أي شرع الله لكم تحليل الأيمان بعمل الكفارة. وروى أحمد والبخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. لك أيها الأخ المسلم أن تفعل ما هو خير، ولا شك أن صلة الرحم هي الخير كله، فصل رحمك وقرب ما بينهم وبين زوجتك واغرس في نفسها ودهم. وقد شرح الله لتكفير هذا الذنب إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صوم 3 أيام لمن لم يجد واحدا من الثلاثة الأولى. من لم يستطع واحدة من الثلاث وجب عليه أن يصوم 3 أيام، فإن لم يستطع لمرض أو نحوه ينوي الصيام عند الاستطاعة، فإن لم يقدر فإن عفو الله يسعه. ولا يشترط التتابع في الصوم، فيجوز صيامها متتابعة كما يجوز صيامها متفرقة. وما ذكره الحنفية والحنابلة عن التتابع غير صحيح، فقد استدلوا بقراءة جاء فيها كلمة متتابعات، وهي قراءة شاذة، ولا يستدل بقراءة الشاذة لأنها ليست قرآنا، ولم تصح هنا حديثا حتى تكون تفسيرا من النبي صلى الله عليه وسلم للآية: أما ذلك الذي ليس فيه خير حين تفعله فعليك وزره، والله أعلم. ما رأي الدين في الموظفين الذين يستبدلون جزءا من معاشهم للانتفاع به؟ أقول وبالله التوفيق: إنهم يحصلون على مبلغ من المال جملة يستقطع من المعاش بنسبة معينة مع فائدة، أليس كذلك؟ وبهذه الفائدة قد يتضاعف المبلغ المطلوب سداده. وإلى جانب هذا، تعرض كثير من الأسر بعد إحالة الموظف إلى المعاش أو وفاته لكثير من الاضطرابات المالية نتيجة قلة المعاش وغلاء الأسعار ووقوف المعاش عند مربوط معين. ولو أمعن النظر لوجدنا أن ذلك نوع من التعاون الربوي تقوم فيه الدولة بدور المرابي وتأخذ منه باليمين ما أعطته بالشمال، ولو علمت أنها مسؤولة عن رعايته في شيخوخته بما يكفر له ولأسرته حياة كريمة شريفة ما أخذت منه فوائد، ولا وقفت إلى جانبه تؤازره وتسانده بعد أن قدم لها في شبابه من قلبه وجهده وعرقه وفكره ما حقق لها الأمن والرخاء. ولكن ما لا يفعل هو أمام الصعاب وهو في موقف المضطر وليس أمامه إلا أن يركب الصعب؟ وواجب الدولة أن تتخلى عن دور المرابي. القسم 7: لقاء حول الأسرة البيضاء ولا على المريض حرج، سورة النور الآية 61. هل هي رغبة آثمة؟ ذهبت لزيارته في مرضه فلما رآني بكى وقال: أنت تعلم أن مرضي قد طال، وأحيانا أدعو الله أن يعجل بموتي، فهل أكون آثما إن رغبت في لقاء الله؟ قلت له: لقد قال علماؤنا: لا يجوز تمني الموت بسبب مرض أو فقر أو كارثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، رواه مسلم. وعليك أن تصبر وتحتسب ما دمت تسلك الأسباب وتتعاطى الدواء، فلا ينبغي لك أن تثور على قضاء الله وقدره، فإنك لو علمت مقدار أجرك إن صبرت لرضيت واطمأن قلبك إلى حكم الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. ثم قلت له: هل تعلم أن المرض يكفر السيئات وينقي الخطايا والذنوب ويضاعف الحسنات؟ وقد جاء في الحديث الشريف: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، رواه مسلم. وإنه مقرر شرعا أن تمني الموت جزعا وسخطا لا يجوز، لأنه اعتراض على قدر الله. أما تمني الموت عند خوف الإنسان من الفتنة في دينه ورغبة في لقاء ربه فيجوز، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديثه الشريف: فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي، رواه مسلم. هل يرد الدواء من قدر الله شيئا؟ عندما علمت بمرضه سارعت إلى عيادته لاطمئنان عليه ومجاملته والدعاء له بالشفاء كما علمنا الإسلام. وكم كانت دهشتي حين علمت أنه يرفض التردد على طبيب وهو الذي يعرف الجميع تدينه ونشأته في طاعة الله، وكأنما أراد والده أن يستعين بي في إقناعه بالتداوي، فسألني: ما رأي الدين في التداوي بما عند الأطباء؟ قلت: سأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قال: نعم، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله، ذكره أحمد. وفي السنن أن الأعراب قالت: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: نعم، عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا السام، والسام الموت. وهنا قال المريض: يكفيني ما أسترقي به من كتاب الله، تكفيه المعوذات وآيات الشفاء. ثم استطرد يقول: إني لسائلك، هل يرد الدواء من قدر الله شيئا؟ قلت له: لقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت رقا، وهي جمع رقية، نسترقيها أو دواء نتداوى به وتقاتا نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، ذكره الترمذي. واعلم أن الله أولا وأخيرا هو الشافي. ولقد سرني ذات يوم وأنا أودي فريضة الحج أن أجد أحد الأطباء الباكستانيين قد كتب على تذكرة الدواء بسم الله الشافي، فالكل من الله وبالله وإلى الله. ولقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يغني الدواء شيئا؟ فقال: سبحان الله، وهل أنزل الله تبارك وتعالى من داء في الأرض إلا جعل له شفاء، ذكره أحمد. قال محدثي: إذن خذني معك إلى طبيب مسلم حالق مشهود له بالورع والتقوى، والله الشافي. انتهى الشريط الرابع من كتاب فقه ذوي الأعذار والمرضى، وللكتاب بقية على الشريط الخامس.